son edición tuqaddim bilal المغربة جنرال ناس الجزائر الجزائر الجزائر المليار وصاحبي واه حمراوة حمراوة قلنا قلنا بيانسي صاحبي ناس الرباطة طنجة صاحبي كيما قادرناكم قادرونا انتوما خلونا شوية نحشوا حرناو ما عرفناش شي مالكم غير طيرو نتوما حابسين وين كان تفهموا واي وصاحبي كيما قادرناكم قادرونا نتوما خلونا شوية نحشم شوية حرناو ما عرفناش شي مالكم غير طيرو نتوما حابسين وين كان تفهموا واي وكاع كاع وكاع نطيرو كاع يا ودي هاك رانا مليين وكاع كاع كاع كاع رانا نرضى كاع عنبة عنبة وقسنطينة تحيا وليدات بالعباس بالعباس بالعباس ناس من جنوبة زيارة زيارة زيارة احنا يا نحشموا على جدودنا وعلى اصلنا والحشمة رديتوها خوفان احنا يا ولاد الناس الناس والعيب خاطينا دارها غير وقت المكشوف احنا يا نحشم وعلى جدودنا وعلى اصلنا والحشمة رديتوها خوفي احنا يا ولاد الناس الناس والعيب خاطينا دارها غير وقت المكشوف وكان وقاع قاع قاع نطير وقاع يا ودي هاك رانا ولينا وقاع قاع قاع قاع انا مرضى قاع كاين ديني متعين لو كان مو قاع قاع قاع نطير وقاع يا ودي هات رانا وليين وقاع قاع قاع قاع انا مرضى قاع كاين ديني متعين الله واه ناس تنسان ومستغالين بجالية بجالية وناس القبائل والجنرال بلاد البليدة راس شرشال شرشال شرشال وكيفازة وحبابنا كاع الشيشل نتوما حكمتو علينا بالباطل يا ولد ما نتوما تحقرو بالعينين سبتونا حنايا كيما كيفكم ما عندكم قيمة فيكم غير الهضرة وغيارين ثم حكمتوا علينا بالباطل يا ولد من ثم تحقروا بالعينين سنتوا نحن يا كما كيفكم ما عندكم قيمة فيكم غير هضرة وغيارين لو كان بوقاع قاع